الكوكب السادس كان أكبر بعشر مرات، وكان يسكنه رجل عجوز يكتب كتبا ضخمة. وعندما رأى الأمير الصغير هتف يا له من مستكشف. جلس الأمير الصغير إلى الطاولة وهو يسترد أنفاسه قليلا، فقد أتعبه طول السفر. سأله العجوز: من أين أتيت؟ قال الأمير الصغير: ما هذا الكتاب الضخم؟ ماذا تفعل هنا؟ أنا جغرافي، قال العجوز. ومن هو الجغرافي؟ هو عالم يعرف موقع البحار والوديان والمدن والجبال والصحاري. هذا شيء مهم، قال الأمير الصغير. أخيرا ها هي مهنة حقيقية. وجال ببصره فيما حوله على كوكب الجغرافي. لم يسبق له أن رأى كوكبا في مثل تلك الفخامة. إن كوكبك جميل، هل فيه محيطات؟ قال الجغرافي: لا أستطيع معرفة ذلك. شعر الأمير الصغير بالخيبة وأضاف: حسنا، والجبال؟ رد الجغرافي: لا أستطيع معرفة ذلك. والمدن والوديان والصحاري؟ قال الجغرافي: لا أستطيع معرفة هذه أيضا. ولكنك جغرافي؟ قال الجغرافي: هذا صحيح، ولكني لست مستكشفا. أنا في حاجة ماسة إلى مستكشفين، فليس الجغرافي هو من سيحصي المدن والوديان والجبال والبحار والمحيطات والصحاري. إن الجغرافية أهم من أن يقضي وقته في التسكع. هو لا يبارح مكتبه، لكنه يستقبل المستكشفين، يستجوبهم ويسجل ذكرياتهم. فإذا بدت له ذكريات أحدهم مهمة، أمر بإنجاز تحقيق حول أخلاق المستكشف. ولماذا يقوم بذلك؟ لأن المستكشف الذي يكذب سيتسبب في كوارث بكتب الجغرافيا. والأمر نفسه بالنسبة لمستكشف السكير. ولماذا هذا؟ سأل الأمير الصغير. لأن السكارى يرون الأشياء على نحو مزدوج، وهو ما سيجعل الجغرافي يسجل جبلين حيث لا يوجد غير جبل واحد. قال الأمير الصغير: أعرف أحدهم، يمكن أن يكون مستكشفا رديئا. هذا ممكن. إذن فحين تبدو أخلاق المستكشف فاضلة، فإننا نجري تحقيقا حول اكتشافه. سأل الأمير الصغير: أثمة من يذهب للتحقق من ذلك؟ كلا، الأمر في غاية التعقيد، لكننا نطالب المستكشف بالدليل. فإذا تعلق الأمر مثلا باكتشاف جبل عظيم، اشترطنا عليه أن يجلب معه حجارة ضخمة. إن فعل الجغرافي فجأة وقال: ولكنك قدمت من بعيد، أنت مستكشف، صف لي كوكبك. فتح الجغرافي سجله وراح يبري قلمه، فحكايات المستكشفين تسجل في البداية بقلم الرصاص، فقبل تدوينها بالحبر يطلب من المستكشف تقديم الحجج. ماذا إذن؟ سأل الجغرافي. قال الأمير الصغير: في كوكبي لا شيء ذا بال، إنه كوكب صغير للغاية. عندي ثلاثة براكين، اثنان منهما نشيطان والثالث خامد، لكن لا يمكن التنبؤ بما قد يقع. ردد الجغرافي: لا يمكن التنبؤ بما قد يقع. عندي زهرة أيضا. لا نسجل الزهور، قال الجغرافي. ولماذا؟ إنها الأجمل. لأن الزهور زائلة. وما معنى زائلة؟ قال الجغرافي: كتب الجغرافيا هي أكثر الكتب جدية، فهي لا تبلى. من النادر أن يغير جبل مكانه أو أن يجف محيط من مائه. إننا ندون الأشياء الأبدية. قال الأمير الصغير: لكن البراكين الخامدة يمكن أن تستيقظ. ما معنى زائلة؟ قال الجغرافي: أن تخمد البراكين أو تستيقظ، الأمر سيان بالنسبة لنا. المهم بالنسبة إلينا هو الجبل، فهو لا يتغير. ولكن ما معنى زائلة؟ كرر الأمير الصغير الذي لم يتخلى طوال حياته عن سؤال طرحه. معناها أنها مهددة بالاختفاء الوشيك. هل زهرتي مهددة بالاختفاء الوشيك؟ أجاب الجغرافي بالطبع. قال الأمير الصغير في نفسه: زهرتي مهددة بالاختفاء الوشيك، وهي لا تملك سوى 4 شوكات تدافع بها عن نفسها، وقد تركتها في كوكبي بمفردها. كانت هذه هي أول مرة يشعر فيها بالندم، لكنه تشجع وسأل: أي شيء تنصحني بزيارته؟ أجاب الجغرافي: كوكب الأرض، له سمعة طيبة. وانصرف الأمير الصغير وهو يفكر في زهرته. كان الكوكب السابع إذن هو كوكب الأرض. ليست الأرض كوكبا كسائر الكواكب، فهي تضم 111 ملكا من دون نسيان ملوك الزنوج بطبيعة الحال، و7000 جغرافي، و900000 رجل أعمال، و7.5 ملايين سكير، و311 مليون مغرور، أي ما يقارب من 2 ملياري راشد. ولإعطائكم فكرة عن حجم الأرض، أقول لكم إنه قبل اختراع الكهرباء كان علينا تشغيل جيش من 2,400,511 مشعل مصابيح. إن النظر لهذا من بعيد يترك في النفس أثرا رائعا. كانت حركات هذا الجيش من المشعلين مضبوطة، تشبه ما تكون بحركات راقصي أوبرا. يأتي في البداية دور مشعلي مصابيح نيوزيلندا وأستراليا، فإذا أشعل هؤلاء مصابيحهم وخلدوا للنوم، أتى دور مشعلي مصابيح الصين وسيبيريا، فيؤدون رقصتهم ثم يختفون في الكواليس، ليأتي دور مشعلي مصابيح روسيا والهند، وبعدهم يحل دور مشعلي مصابيح إفريقيا وأوروبا، ثم يأتي دور مشعلي مصابيح أمريكا الجنوبية وإثرهم مشعلي مصابيح أمريكا الشمالية، وهم كلهم يسيرون على نظام واحد لا يخطئونه. إنه أمر عظيم. وحدهما مشعل مصباح القطب الشمالي ومشعل مصباح القطب الجنوبي كانا يعيشان حياة فراغ ولا مبالاة، لم يكونا يشتغلان إلا 2 مرات في السنة. حين نرغب في الهزل قد نضطر إلى قليل من الكذب. لم أكن صادقا عندما حدثتكم عن مشعلي المصابيح. ربما قدمت فكرة زائفة عن كوكبنا لمن لا يعرفونه، ذلك أن الإنسان لا يحتل من الأرض غير مساحة في منتهى الصغر، فلو وقف 2 ملياران من الناس الذين يعيشون على الأرض مزدحمين قليلا كما يحدث في التجمعات، لوسعتهم ساحة عمومية 20 ميلاً طولاً 20 ميلاً عرضاً، ولأمكن تكديس كل البشر في أصغر جزيرة في المحيط الهادي. وبطبيعة الحال لن يصدقك الراشدون، فهم يتخيلون أنهم يشغلون حيزاً كبيراً، ويظنون أنهم مهمين مثل شجر الباوباب. انصحهم إذن بإنجاز عمليات حسابية، وهم يعشقون الأرقام، هذا يروقهم. لكن لا تضيع وقتك في هذا العمل الروتيني الذي لا جدوى منه، لعلك تثق بي. لما حط الأمير الصغير على الأرض تفاجأ بخلوها، وبينما شعر بالخوف من أن يكون قد أخطأ الكوكب، رمق حلقة قمرية اللون تتحرك على الرمل. قال الأمير الصغير بشكل عشوائي: طاب ليلك؟ قال الثعبان: طاب ليلك. سأل الأمير الصغير: ما اسم هذا الكوكب الذي حطت عليه؟ رد الثعبان: على الأرض بأفريقيا. استفسر الأمير الصغير: آه، لا يوجد إذن أحد على الأرض؟ قال الثعبان: إنها الصحراء، لا يوجد أحد بالصحاري، الأرض واسعة. جلس الأمير الصغير على حجر ورفع عينيه للسماء وقال: أتساءل ما إذا كانت النجوم تضيء حتى يستطيع كل واحد ذات يوم أن يعثر على نجمته؟ انظر إلى نجمتي، إنها توجد فوقنا مباشرة، ولكن ما أبعدها؟ قال الثعبان: إنها جميلة، لماذا أتيت إلى هنا؟ قال الأمير الصغير: لدي متاعب مع زهرة. حسنا، قال الثعبان، وغرقا في الصمت. ثم استأنف الأمير الصغير أخيرا: أين الناس؟ يشعر المرء بالوحدة في هذه الصحراء. قال الثعبان: الشعور بالوحدة موجود أيضا حتى بين الناس. حدق فيه الأمير الصغير طويلا ثم قال أخيرا: يا لك من حيوان غريب، أنت نحيل ورفيع، رفيع كالإصبع. قال الثعبان: لكنني أقوى من إصبع ملك. ارتسمت ابتسامة على محيا الأمير الصغير وقال: لست قويا، أنت لا تملك حتى القوائم، لا تستطيع السفر. قال الثعبان: أستطيع نقلك أبعد مما تستطيع سفينة. وطوق كعب الأمير الصغير مثل خلخال ذهبي، وأردف من ألمسه أعيده إلى التراب من حيث خرج. فإذا أنك طاهر وقادم من نجم. لم يجب الأمير الصغير بشيء. أضاف الثعبان: إنني أشفق عليك، أنت الضعيف على أرض الجرانيت هذه، أنا مستعد لمساعدتك إذا ندمت يوما على كوكبك، أستطيع؟ قال الأمير الصغير: حسنا، لقد فهمت جيدا، ولكن لماذا تتحدث دائما بالألغاز؟ قال الثعبان: إني أحل جميع الألغاز. وخيم الصمت. عبر الأمير الصغير الصحراء ولم يصادف غير زهرة ببتلات ثلاث، زهرة ليست ذات بال. صباح الخير، قال الأمير الصغير. صباح الخير، قالت الزهرة. أين هم الناس؟ سأل الأمير الصغير بأدب. وكانت الزهرة قد رأت يوما قافلة تمر، فقالت: الناس؟ أظن أنه يوجد منهم ستة أو سبعة، لمحتهم منذ سنوات، لكن لا أحد يعرف المكان الذي يمكن العثور عليهم فيه. تطوف بهم الريح لأنهم بلا جذور، وهذا يزعجهم كثيرا. قال الأمير الصغير: الوداع. الوداع، قالت الزهرة. ارتقى الأمير الصغير جبلا شاهقا، ولم يكن قد رأى في حياته غير البراكين الثلاثة التي بطول ركبته، وقد كان يتخذ البركان الخامد مقعدا يجلس عليه. فقال في نفسه: إذن من فوق جبل بمثل هذا العلو سأتمكن من مشاهدة الناس جميعا، وأستطيع النظر إلى الكوكب بكامله دفعة واحدة. لكنه لم يرى سوى كتل صخرية مسننة. صباح الخير، قال بشكل عشوائي. رد الصدى: صباح الخير. من أنت؟ قال الأمير الصغير. أجاب الصدى: من أنت؟ كونوا أصدقائي فأنا وحيد، قال الأمير الصغير. رد الصدى: أنا وحيد. فكر إذن وقال في نفسه: يا له من كوكب غريب، إنه كوكب جاف ومدبب ومالح، والناس فيه يعوزهم الخيال، إنهم يكررون ما يقال لهم. في كوكبي كانت لي زهرة، كانت تتكلم دائما هي الأول. لكن الأمير الصغير بعدما مشى طويلا عبر الرمال والكتل الصخرية والثلوج، انتهى به الأمر إلى اكتشاف طريق، وكل الطرق تقود إلى البشر. قال الأمير الصغير: صباح الخير. كانت ثمة حديقة ازدانت بالورود. قالت الورود: صباح الخير. نظر الأمير الصغير إليها، كانت جميعها تشبه زهرته. من أنتم؟ سأل مذهولا. نحن ورود، ردت الورود. قال الأمير الصغير حسنا وشعر بحزن شديد. كانت زهرته قد حكت له بأنها فريدة لا مثيل لها في الكون، وها هي 5000 زهرة كلها تشبهها وفي حديقة واحدة. فقال في نفسه لو رأت زهرتي هذا لتملكها الغيظ واستغرقت في السعال وتظاهرت بالموت حتى تفلت من السخرية، وسأضطر للتظاهر بمعالجتها، وإلا عمدت إلى قتل نفسها فعلا حتى تشمت بي أيضا. ثم قال في نفسه كذلك كنت أظنني ثريا بامتلاك زهرة واحدة، وأنا لا أملك سوى زهرة عادية أملكها هي والبراكين الثلاثة التي تبلغ ركبتي والتي قد يكون أحدها خامدا للأبد، وكل هذا لا يجعل مني أميرا عظيما. ثم راح يبكي وهو مستلق على العشب. وفي هذه اللحظة ظهر الثعلب. صباح الخير، قال الثعلب. أجاب الأمير الصغير بأدب وهو يلتفت فلا يرى شيئا. صباح الخير، قال الصوت، أنا هنا تحت شجرة التفاح. قال الأمير الصغير، من أنت؟ أنت جميل حقا. قال الثعلب، أنا ثعلب. اقترح الأمير الصغير قائلا، تعال لنلعب فأنا حزين للغاية. قال الثعلب، لا أستطيع اللعب معك فأنا لست مدجنا. قال الأمير الصغير، حسنا المعذرة. لكنه بعد أن فكر مليا أردف، ما معنى مدجن؟ قال الثعلب، أنت لست من هنا، عن ماذا تبحث؟ قال الأمير الصغير، أبحث عن الناس. ما معنى مدجن؟ قال الثعلب، الناس يملكون بنادق ويصطادون، إنه أمر مزعج، إنهم يربون الدجاج أيضا، هذا هو شاغلهم الوحيد، أتبحث عن الدجاج؟ قال الأمير الصغير، كلا، أبحث عن أصدقاء. ما معنى مدجن؟ إنه شيء طواه النسيان، معناه ربط علاقات. سأل الأمير الصغير، ربط علاقات؟ قال الثعلب، بالطبع، أنت لست بالنسبة إلي سوى طفل صغير شبيه ب100,000 طفل صغير، وأنا في غنى عنك مثلما أنت في غنى عني، أنا لست بالنسبة إليك غير ثعلب شبيه ب100,000 ثعلب، لكن إذا دجنتني سيصير كل منا في حاجة للآخر، ستكون فريدا بالنسبة لي في هذا الكون، وسأكون أنا فريدا بالنسبة لك في هذا الكون. قال الأمير الصغير، بدأت أفهم، أعتقد أن ثمة وردة دجنتني. قال الثعلب، هذا ممكن، يمكن أن يرى المرء على الأرض أشياء غريبة. قال الأمير الصغير، ليس على الأرض. بدت الحيرة على الثعلب، على كوكب آخر؟ نعم، أيوجد قناصون على ذلك الكوكب؟ فأجاب الأمير الصغير، كلا. فقال الثعلب، هذا شيء مهم، والدجاج، أيوجد دجاج؟ كلا، لا شيء كامل في هذا العالم. قال الثعلب متحسرا، لكن الثعلب عاد لفكرته وقال، حياتي رتيبة، فأنا أصطاد الدجاج والناس سيصطادونني، فكل الدجاج يتشابه وكل الناس يتشابهون، وهذا يشعرني إذن ببعض الملل أحيانا. أما لو دجنتني ستكون حياتي مرحة، سيكون صوت خطاك بالنسبة لي صوتا مختلفا عن جميع أصوات الخطى الأخرى، وقع الخطى الأخرى تجعلني أختبئ تحت الأرض، أما خطاك فستدعوني للخروج من مخبئي كما لو أنها نغمة موسيقية. ثم انظر، أترى حقول القمح هناك؟ أنا لا أكل الخبز، القمح لا أهمية له بالنسبة لي، وحقول القمح لا تذكرني بشيء، إنه أمر محزن، لكن شعرك بلون الذهب، إذن سيكون الأمر رائعا حين تدجنني، سيذكرني القمح المذهب بك، وسأعشق حفيف سنابل القمح حين يحركها الريح. وصمت الثعلب وحدق إليه الأمير الصغير وقال، من فضلك دجني. رد الأمير الصغير بودي ذلك، لكن ليس لدي وقت، هناك أصدقاء ينبغي أن أكتشفهم وأشياء كثيرة ينبغي أن أعرفها. قال الثعلب: لا نعرف سوى الأشياء التي ندجنها، لم يعد للناس وقت لمعرفة شيء، فهم يشترون من التجار الأشياء الجاهزة، وبما أنه لا يوجد تجار يبيعون الأصدقاء لم يعد للناس أصدقاء. إذا كنت ترغب في صديق فدجني. فقال الأمير الصغير: ماذا ينبغي أن أفعل؟ فجاب الثعلب: ينبغي أن تكون صبورا، اجلس على العشب أولا هكذا على مبعدة مني قليلا، فأرمقك بطرف عيني ولا تقل شيئا، فاللغة هي مصدر الخلاف، لكن بإمكانك أن تقترب مني شيئا فشيئا. وفي اليوم التالي عاد الأمير الصغير، فقال له الثعلب: كان الأولى أن تعود في نفس الوقت، فإذا جئت على الساعة الرابعة بعد الزوال مثلا سيبدأ الفرح يساورني منذ الثالثة، وكلما تقدم الوقت زاد شعوري بالفرح، فلا تكاد تحل الساعة الرابعة حتى يكون الاضطراب والقلق قد تملكاني وأكتشف ثمن السعادة. أما إذا أتيت في أي وقت كيفما اتفق لن يكون بمقدوري قط أن أعرف متى أهيئ لك قلبي، فالأمر يحتاج إلى طقوس. سأل الأمير الصغير: وما الطقوس؟ فجاب الثعلب: إنها شيء طواه النسيان أيضا، هي ما يجعل أحد الأيام مختلفا عن سائر الأيام، ويجعل ساعة محددة مختلفة عن سائر الساعات، فمن يصطادونني مثلا لهم طقس معين، فهم يرقصون يوم الخميس مع فتيات القرية، فيصير بذلك يوم الخميس يوما عجيبا، أذهب فيه للنزهة حتى أبلغ الكرمة، فلو كان الصيادون يرقصون في أي وقت كان، لكانت كل الأيام متشابهة ولما كانت لي إجازة على الإطلاق. وهكذا دجن الأمير الصغير الثعلب. ولما اقتربت ساعة الرحيل قال الثعلب: آه سأنتحب. قال الأمير الصغير: إنها غلطتك، لم أشأ إيذاءك لكنك رغبت أن أدجنك. قال الثعلب: بالطبع. قال الأمير الصغير: لكنك ستنتحب. قال الثعلب: بالطبع. قال الأمير الصغير: إذن لن تستفيد شيئا. قال الثعلب: سأستفيد بسبب لون القمح. ثم أردف: اذهب لرؤية الورود ثانية، ستدرك أن زهرتك فريدة في هذا الكون، وستعود لتوديعي فأهديك سرا. وعاد الأمير الصغير إلى الورود لكي يراها من جديد، وقال لهن: أنتن لا تشبهن وردتي، بل أنتن لستن شيئا، لم يدجنكن أحد ولم تدجن أحدا، أنتن لا تختلفن عما كان عليه ثعلبي، لم يكن سوى ثعلب لا يختلف عن 100,000 ثعلب غيره، لكنني اتخذته صديقا فصار فريدا في الكون. وبدا الضيق على الورود، فاسترسل يخاطبهن: أنتن جميلات بيد أنكن فارغات، لا يمكن التضحية بالحياة في سبيلكن، إن العابر العادي قد يتخيل أن وردتي شبيهة بكن، لكنها منفردة أهم منكن جميعا، فهي من سقيت وهي من وضعت تحت الغطاء الزجاجي، وهي من حميتها بالستار وهي من خلصت من اليسارية، باستثناء يسروعين أو ثلاثة ستصير فراشات، وهي من سمعتها تشكو أو تتباهى أو حتى تصمت أحيانا، إنها هي وردتي. ثم عاد نحو الثعلب وقال وداعا. قال الثعلب وداعا: وإليك سري، هو في غاية البساطة، لا نبصر جيدا إلا بالقلب، والشيء المهم لا تراه الأعين. الشيء المهم لا تراه الأعين، ردد الأمير الصغير لكي يتذكر. قال الثعلب: إن الوقت الذي صرفته من أجل وردتك هو ما أكسبها تلك الأهمية. الوقت الذي صرفت من أجل وردتي، كرر الأمير الصغير لكي يتذكر. قال الثعلب: الناس نسوا هذه الحقيقة، فلا تنسها أنت، تصير مسؤولا إلى الأبد على ما دجنت، فأنت مسؤول عن زهرتك؟ كرر الأمير الصغير لكي يتذكر، أنا مسؤول عن وردتي. قال الأمير الصغير، صباح الخير. صباح الخير، قال محول سكة الحديد. سأل الأمير الصغير، ماذا تفعل هنا؟ قال محول السكة، أفرز المسافرين بالآلاف، أحول القطارات التي تقلهم إلى اليمين تارة وإلى اليسار أخرى. وهز قطار سريع مضاء وهادر كالرعد مقصورة تحويل القطارات. قال الأمير الصغير، إنهم مستعجلون حقا، عن ماذا يبحثون؟ قال محول السكة، حتى سائق القاطرة نفسه يجهل ذلك. وهدر في الاتجاه المعاكس قطار سريع آخر مضاء. سأل الأمير الصغير، هل عادوا بهذه السرعة؟ قال محول السكة، ليسوا نفس الأشخاص، إن المسافرين يتغيرون. قال الأمير الصغير، ألا يشعرون بالرضا حيث كانوا؟ قال محول السكة، لا يشعر الناس بالرضا أبدا حيث هم. ودوى قطار سريع ثالث مضاء. استفسر الأمير الصغير، أيطاردون المسافرين الذين سبقوهم؟ قال محول السكة، إنهم لا يطاردون أحد، هم ينامون بالداخل أو يتثاءبون، الأطفال وحدهم يضغطون أنوفهم على زجاج النوافذ. علق الأمير الصغير، الأطفال وحدهم يعرفون ما يبحثون عنه، يضيعون وقتهم من أجل دمية قماش فتصير لها أهمية حتى إذا ما نزعت منهم بكوا. قال محول السكة، إنهم محظوظون. قال الأمير الصغير، صباح الخير. قال البائع، صباح الخير. إنه بائع أقراص مهدئة للعطش، يبلع قرص منها في الأسبوع فتغني عن الشرب. سأل الأمير الصغير، لماذا تبيع هذه الأقراص؟ قال البائع، إنها تفيد في اقتصاد الوقت كثيرا، فتبعا للحسابات التي قام بها الخبراء هي تفيد في اقتصاد 53 دقيقة في الأسبوع. سأل الأمير الصغير، ولماذا تصرف هذه الدقائق 53؟ يفعل بها الناس ما يشاءون. قال الأمير الصغير في نفسه، لو توفرت لي 53 دقيقة وشئت أن أصرفها لمشيت ببطء نحو إحدى نافورات المياه. كان قد مضى على العطب الذي أصاب طائرتي في الصحراء 8 أيام، وكنت قد سمعت حكاية البائع وأنا أشرب آخر قطرة ماء بقيت من مخزوني. قلت للأمير الصغير، حسنا، جميلة هي ذكرياتك، لكنني لم أصلح عطب طائرتي بعد ولم يفضل لي ماء أشربه، وسأشعر أنا أيضا بالسعادة إذا استطعت المشي ببطء نحو نافورة مياه. صديقي الثعلب قال لي، أيها الطفل الصغير، لم يعد الأمر يتعلق بالثعلب. سألني لماذا؟ أجبته، لأننا سنموت عطشا. لم يفهم كلامي، فأجابني، من المهم أن يكون للمرء صديق حتى وإن كان سيموت، أنا سعيد جدا لأنه لي صديق ثعلب. قلت في نفسي، إنه لا يقدر الخطر، لم يشعر قط بالجوع والعطش إذ يكفيه قليل من ضوء الشمس، غير أنه نظر إلي وأجاب على خواطري قائلا، أشعر بالعطش أنا أيضا، لنبحث عن بئر. وبدرت مني إشارة ضجر، من العبث البحث عن بئر في الصحراء المترامية الأطراف بشكل عشوائي، لكننا انطلقنا في السير مع ذلك. وبعد أن مشينا ساعات ونحن صامتين، حل الليل وشرعت النجوم تتلألأ، كنت أنظر إليها كما لو أني في حلم، فقد كنت أشعر بشيء من الحمى بسبب العطش. كانت كلمات الأمير الصغير تتراقص في ذهني، فسألته، إذن أنت أيضا تشعر بالعطش؟ لكنه لم يجب عن سؤالي، بل قال ببساطة يمكن أن يكون الماء مفيداً للقلب أيضاً. لم أفهم جوابه، لكني لزمت الصمت. كنت أعلم أنه لا ينبغي لي أن أستفسره. كان يشعر بالتعب فجلس وجلست بقربه، وبعد لحظة صمت استرسل: النجوم جميلة بسبب زهرة لا نبصرها. أجبته: بالطبع. ورحت أنظر إلى طيات الرمل تحت القمر في صمت. أضاف قائلا: الصحراء جميلة. وكان ذلك صحيحا، طوال عمري أحببت الصحراء. يجلس المرء على كثيب الرمل فلا يرى شيئا ولا يسمع شيئا، ومع ذلك ثمة شيء يشع في صمت. إن سر جمال الصحراء في أنها تخفي بئرا في مكان ما. وذهلت من اكتشاف إشعاع الرمل العجيب هذا فجأة. لما كنت طفلا صغيرا كنت أسكن منزلا قديما، وتحكي الأسطورة أنه كان يخفي كنزا، وبطبيعة الحال لم يحاول أحد قط اكتشافه، بل ولم يحاول أحد حتى البحث عنه، لكنه كان يسحر كل المنزل. فقد كان منزلي يخفي سرا في قلبه. وقلت للأمير الصغير: أجل، فسواء تعلق الأمر بالمنزل أو بالصحراء أو بالنجوم، ما يصنع جمالها هو وجود شيء خفي فيها. قال الأمير الصغير: أنا سعيد بأنك تشاطر فعل بالرأي. نام الأمير الصغير فأخذته بين ذراعي وتابعت السير. شعرت بالتأثر، كان يخيل إلي أنني أحمل كنزا هشا، وتهيأ لي أن لا شيء أكثر هشاشة منه على الأرض. ورحت أنظر تحت ضوء القمر إلى هذا الجبين الساحب وهاتين العينين المغلقتين وخصلات الشعر هذه التي يهزها الريح، وقلت في نفسي: ما أراه هنا لا يعدو أن يكون قشرة، أما الأهم فلا يرى. ولما لاحت على محياه ابتسامة صغيرة قلت في نفسي: كذلك ما يؤثر في بالغ الأثر من هذا الأمير النائم هو إخلاصه لزهرة. هي صورة وردة تشع بداخله مثل شعلة مصباح حتى وهو نائم، وتخيلته أشد هشاشة. إن المصابيح ينبغي أن تحمى، فهبة ريح قد تطفئها. وبينما أنا أمشي اكتشفت بئرا عند مطلع الفجر. قال الأمير الصغير: يتزاحم الناس في القطارات السريعة، لكنهم لا يعرفون عن ماذا يبحثون، فيضطربون ويدورون في حلقة مفرغة. ثم أردف: لا داعي. لم تكن البئر التي بلغناها تشبه الآبار الصحراوية، فالآبار الصحراوية مجرد ثقوب في الرمل، أما هذه فتشبه بئر القرية بالرغم من أنه لا وجود لقرية. وظننت أنني أحلم. قلت للأمير الصغير: هذا غريب، كل شيء جاهز، البكرة والدلو والحبل. ضحك ثم لمس الحبل وأدار البكرة، فصرت البكرة كما تصر دوارة ريح قديمة نامت عنها الريح لمدة طويلة. قال الأمير الصغير: أسمعت؟ أيقظنا هذه البئر فراحت تغني. ولم أرده أن يبذل جهدا، فقلت له: دعني أفعل ذلك بدلا منك، هذا ثقيل عليك. ببطء رفعت الدلو حتى حافة البئر وأرسيته عليها، وظل يتردد في مسمعي نشيد البكرة، ورأيت الشمس وهي تتراقص على صفحة الماء المتماوج. فقال الأمير الصغير: أنا متعطش لهذا الماء، ناولني لأشرب. وأدركت ما كان يبحث عنه. رفعت الدلو حتى شفتيه فشرب وهو مغمض العينين. كان المنظر جميلا مثل عيد، ولم يكن هذا الماء مجرد غذاء، لقد ولد هذا الماء من السير تحت النجوم، من نشيد البكرة، من جهد ساعدي، كان مفيدا للقلب مثل هدية. لما كنت طفلا صغيرا كان ضوء شجرة الميلاد وموسيقى قداس منتصف الليل وعذوبة الابتسامات، كل ذلك كان يخلق إشعاع الهدية التي أحصل عليها في عيد الميلاد. وقال الأمير الصغير: أبناء بلدك يغرسون 5000 وردة في حديقة واحدة ولا يجدون فيها ما يبحثون عنه. أجبت: لا يجدون. فأكمل الأمير الصغير: مع أن ما يبحثون عنه يمكن أن يجدوه في وردة واحدة أو في قليل من الماء. قلت: بالطبع. ثم أردف الأمير الصغير: لكن العيون عمياء، ينبغي البحث بالقلب. كنت قد شربت وتنفست جيدا، كانت الرمال في مطلع النهار بلون العسل، وكنت مبتهجا بلون العسل هذا أيضا. لماذا كان يلزم أن أشعر بالضيق؟ ينبغي أن تفي بوعدك، قال لي بهدوء الأمير الصغير الذي جلس من جديد بقربي. سألته: أي وعد؟ أنت تعلم كمامة لخروفي، فأنا مسؤول عن تلك الزهرة. أخرجت من جيبي محاولاتي الأولى في الرسم، وما كاد الأمير الصغير يراها حتى قال وهو يضحك: أشجار البوباب التي رسمت تشبه إلى حد ما نبات الكرنب. حقا أنا من كنت فخورا برسوم أشجار البوباب. ثم قال: ثعلبك أذناه تشبه إلى حد قرنين، إنها بالغة الطول. واسترسل في الضحك. قلت: أنت جائر في حكمك أيها الولد الصغير. لم أكن أتقن رسم شيء سوى ثعبان البوا من الداخل والخارج. قال: أوه، هذا يكفي، كل الأطفال يستطيعون رسمه. وخططت إذن كمامة وشعرت بالضيق وأنا أمدها له قائلا: لديك مشاريع أجهلها؟ لكنه لم يجبني وقال: أتعلم سقوطي على الأرض غدا ستحل ذكراه السنوية. وبعد صمت استرسل يقول: سقطت قريبا من هنا، وامتقع لونه، وشعرت من جديد بحزن غريب من دون أن أعرف له سببا، بيد أن سؤالا راودني. ليس صدفة إذن أن كنت تتجول وحيدا هكذا يوم لقيتك قبل أسبوع بعيدا بألف ميل عن أقرب مكان مأهول. كنت عائدا إلى نقطة سقوطك؟ وزاد امتقاع الأمير، ثم أضاف مترددا: ربما بسبب الذكرى. وامتقع الأمير من جديد، لم يجب أبدا عن الأسئلة، لكن حين يمتقع لون المرء فهذا يدل على أن الجواب نعم، أليس كذلك؟ قلت: أشعر بالخوف. لكنه أجابني: عليك أن تعمل الآن، ينبغي أن تعود لطائرتك، سأنتظرك ها هنا، عد غدا مساء. لكن الأمر لم يكن مؤكدا. تذكرت الثعلب: قد نبكي قليلا إذا ما سمحنا لأنفسنا بأن ندجن. كان يوجد قرب البئر بقايا جدار قديم من الحجر، فلما عدت من عملي مساء اليوم التالي لمحت من بعيد أميري الصغير جالسا هناك بالأعلى وقد دل رجليه، وسمعته يتكلم ويقول: أنت لا تذكر إذن، ليس هنا تماما. وأجابه بلا شك صوت آخر، لأنه رد بانفعال: بلى بلى، في مثل هذا اليوم، لكن ليس في هذا المكان. ووصلت سيري نحو الجدار، كنت ما أزال لا أرى ولا أسمع أحدا، ومع ذلك أجاب الأمير الصغير من جديد: طبعا سترى أين تبدأ آثاري على الرمل، ما عليك إلا أن تنتظرني فأصل إلى هناك هذه الليلة. كنت على بعد 20 مترا من الجدار، وكنت ما أزال لا أرى شيئا. ثم أضاف الأمير الصغير بعد لحظة صمت: ألديك سم جيد؟ أأنت واثق من أنك لن تعذبني طويلا؟ تسمرت في مكاني وأنا أشعر بالضيق، لكنني كنت ما أزال لم أفهم شيئا. ثم قال: والآن انصرف، أريد أن أنزل من جديد. خفضت بصري إذن إلى أسفل الجدار فانتفضت، كان منتصبا باتجاه الأمير الصغير. إنه ثعبان أصفر من النوع الذي يقتلك في 30 ثانية. هممت بأن أجري وأنا أبحث في جيبي عن المسدس، لكن الثعبان سمع ضجتي فانساب على الرمل بهدوء مثل دفقة ماء تلفظ أنفاسها، ودون أن يضغط نفسه تسلل بين الأحجار محدثا صوتا معدنيا خفيفا. وبلغت الجدار في الوقت المناسب لأتلقى بين ذراعي الأمير الصغير وقد شحب لونه كالثلج. قلت له: ما هذه الحكاية؟ أصرت الآن تحدث الثعابين؟ نزعت شاله الذهبي الأبدي وبللت صدغيه ثم رويته، وعندئذ لم أجرؤ على مطالبته بشيء. نظر إلي بجدية وطوق عنقي بذراعيه. كنت أشعر بقلبه يخفق كقلب عصفور يحتضر عندما يطلق عليه الرصاص، وقال لي: أنا مسرور من توفقك في العثور على ما كان ينقص طائرتك، سيكون بمقدورك العودة إلى بلدك. فسألته: كيف عرفت؟ كنت قد جئت خصيصا لأخبره بأنني نجحت بخلاف كل التوقعات في مهمتي. لم يجب على سؤالي بشيء، ولكنه أردف مضيفا: أنا أيضا سأعود إلى بلدي اليوم. ثم قال بكآبة: إنه بعيد جدا والطريق صعب. شعرت بأن شيئا عجيبا ما يقع، وضمنته بين ذراعي كطفل صغير، غير أنه تهيأ لي بأنه أفلت مني عموديا في هوة سحيقة من دون أن أستطيع الإمساك به. كانت نظرته جادة وتائهة في البعيد، ثم قال: عندي خروفك، وعندي صندوق الخروف، وعندي الكمامة. وابتسم بكآبة. انتظرت طويلا، شعرت بأن الدفء يغمره شيئا فشيئا. قلت: أيها الولد الصغير، أنت خائف؟ كان يشعر بالخوف بطبيعة الحال، لكنه ضحك بهدوء وقال: سأشعر بالخوف أكثر هذا المساء. ومن جديد أحسست بالبرودة من شعوري باستحالة إصلاح ما فسد، وأدركت بأنني لم أعد أحتمل أن أحرم هذه الضحكة إلى الأبد، فقد كانت بالنسبة لي كنافورة ماء وسط الصحراء. قلت: أيها الولد الصغير، أن أسمعك تضحك؟ لكنه قال لي: هذه الليلة ستكون قد مرت سنة على مجيئي، ستكون نجمتي فوق المكان الذي سقطت به بالضبط السنة الماضية. سألته: أيها الولد الصغير، أليست حكاية الثعبان والموعد والنجمة حلما سيئا؟ لكنه لم يجب على سؤالي. قال لي: الشيء المهم لا تبصره العين. قلت: بالطبع. فأكمل: هذا شبيه بحالة الزهرة، إذا كنت تحب زهرة توجد على كوكب، سيكون من اللطيف أن تنظر إلى السماء ليلا، كل النجوم ستكون مزهرة. قلت: بالطبع. قال: هذا شبيه بالماء، الماء الذي سقيتنيه كان مثل موسيقى بسبب البكرة والحبل، هل تذكر؟ كان عذبا. أجبته: بالطبع. أكمل: بالليل ستنظر إلى النجوم، نجمتي صغيرة للغاية لا أستطيع أن أدلك عليها، هذا أفضل. ستكون نجمتي بالنسبة إليك كسائر النجوم، إذن فأنت ستحب النظر لكل النجوم، وستكون كلها لك صديقة. ثم إنني أود أن أقدم لك هدية، استمر في الضحك. هيا أيها الولد الصغير، إنني أحب أن أسمعك تضحك. فقال بالطبع ستكون هذه هديتي، سيكون الأمر كما هو الشأن بالنسبة للماء. سألته ماذا تقصد؟ قال للناس كواكب لا تتشابه، بالنسبة لبعضهم أولئك الذين يسافرون النجوم هي بمثابة مرشد لهم، وبالنسبة للبعض الآخر هي لا تعدو أن تكون أضواء خافتة، في حين هي مشكلات بالنسبة لفريق ثالث وهم العلماء. أما بالنسبة لرجل الأعمال فقد كانت تمثل الذهب، لكن كل هذه النجوم تلزم الصمت، وأنت ستملك من النجوم ما لم يملكه أحد. وسألته ماذا تقصد؟ قال لما تنظر إلى السماء ليلاً، وبما أنني أسكن إحداها وبما أنني سأكون أضحك في إحداها، سيخيل إليك إذن كما لو أن كل النجوم تضحك. ستكون لك نجوم تعرف كيف تضحك. واستمر في الضحك ثم أكمل، ولما ستشعر بالعزاء، إذ ينتهي الأمر بالمرء دائما إلى أن يشعر بالعزاء، ستحس بالسرور لمعرفتي وتكون صديقي للأبد، وستتوق للضحك معي، وستفتح أحياناً نافذتك هكذا لأجل المتعة، وسيندهش زملاؤك حين يرونك تضحك وأنت تنظر للسماء، وعندئذ ستقول لهم أجل إن النجوم تضحكني دائماً، وسيظنونك مجنوناً، وسأكون قد عملت لك خدعة سيئة. واسترسل في الضحك. سيكون الأمر كما لو أعطيتك عوض النجوم ركاما من الجلاجل الصغيرة التي تعرف كيف تضحك. وواصل ضحكه، ثم بدا جادا وهو يقول أتعرف هذه الليلة لا تأتي، قلت لن أفارقك، سأبدو كما لو أنني أتألم، سأبدو كما لو كنت أموت، هكذا هو الأمر، لا تأتي لترى، لا داعي لذلك، كررت لن أفارقك. لكنه كان قلقا وقال أقول لك هذا بسبب الثعبان أيضا، لا ينبغي أن يلدغك، فالثعابين الشريرة قد تلدغ من أجل المتعة. لن أفارقك. لكن شيئا ما طمأنه فقال صحيح أنه لا يتبقى لها سم للدغة الثانية. لم أره تلك الليلة ينطلق، لقد هرب من دون ضجيج، ولما نجحت في اللحاق به كان يسير واثقا بخطى سريعة، واكتفى بأن قال لي أوه أنت هنا. أمسك بيدي لكن العذاب كان ما يزال واضحا عليه، وقال لقد أخطأت بمجيئك، سيشق عليك، سأبدو كما لو كنت ميتا وإن كان ذلك غير صحيح. لبت بالصمت، إن المسافة بعيدة جدا وأنا لا أستطيع أن أحمل معي هذا الجسد، إنه بالغ الثقل. لبت بالصمت، أكمل سيكون مثل قشرة قديمة مهجورة، القشور المهجورة لا تثير الحزن. فترت همته قليلا لكنه بذل مجهودا وقال أتعلم، سيكون الأمر لطيفا، أنا أيضا سأنظر إلى النجوم وكل النجوم ستكون عبارة عن آبار ببكرات صدئة، وكل النجوم ستصب لي الماء لأشرب. لذت بالصمت، سيكون الأمر مسليا للغاية، سيكون لك أنت 500 مليون جلجل وسيكون لي أنا 500 مليون نافورة. ولاذا هو أيضا بالصمت لأنه كان يبكي، ثم قال هنا: دعني أخطو خطوة بمفردي. وجلس لأنه كان يشعر بالخوف، ثم أضاف: أتعرف زهرة؟ أنا مسؤول عنها، هي في غاية الضعف وهي على قدر كبير من السذاجة، ليس لها إلا 4 شوكات تافهة تحتمي بها من العالم. جلست لأني لم أعد أستطيع الوقوف، وقال: هذا كل شيء. تردد قليلا ثم نهض وخطى خطوة، أما أنا فلم أكن أقوى على الحركة. لم يكن هناك شيء إلا بريقا أصفر قرب كعبه، وبقي متسمرا للحظة، لم يصرخ، ثم هوى ببطء مثل ما تهوي شجرة، ولم يحدث أي صوت بسبب الرمل. والآن ها قد مرت 6 سنوات ولم يسبق لي قط أن قصصت هذه الحكاية، والرفاق الذين رأوني سروا أيما سرور بكوني ما زلت حيا. كنت أشعر بالحزن، ولكني كنت أقول لهم إنه التعب. أشعر الآن بشيء من العزاء، أي أنني لا أشعر بالعزاء تماما، بيد أني أعرف أنه عاد إلى كوكبه. لم أعثر على جثته عندما طلع الصبح، لم يكن جسدا بالغ الثقل. وأنا أحب الإنصات للنجوم ليلا، إنها أشبه 500 مليون جلجل. لكن ها هو يحدث شيء عجيب، فالكمامة التي رسمتها للأمير الصغير نسيت أن أضيف لها الحزام الجلدي، ولن يستطيع قط إلصاقها بالخروف. فأتساءل إذن ماذا وقع على كوكبه؟ قد يكون الخروف أكل الزهرة؟ أحيانا أقول في نفسي بالتأكيد لا، إن الأمير الصغير يحكم إغلاق الغطاء الزجاجي على زهرته كل ليلة ويراقب خروفه جيدا. فأشعر بالسعادة إذن، وتضحك كل النجوم بلطف. أحيانا أخرى أقول في نفسي قد يحدث أن نسهو مرة ويكون هذا كافيا، قد ينسى ذات مساء وضع الغطاء الزجاجي، أو قد يخرج الخروف ليلا من دون ضجيج فتتحول كل الجلاجل إلى البكاء. وهنا يكمن لغز كبير بالنسبة إليكم أنتم من تحبون الأمير الصغير مثلي. الكون لا يظل على حاله إذا قام خروف مجهول موجود في مكان غير معروف بالتهام زهرة، أم لم يقم بذلك؟ انظروا إلى السماء وتساءلوا: أأكل الخروف الزهرة؟ نعم أم لا؟ سترون كم سيتغير كل شيء، وليس ثمة راشد واحد بإمكانه أن يفهم مدى أهمية هذا الأمر. هذا المنظر الطبيعي بالنسبة إلي هو الأجمل والأكثر حزنا في العالم. إنه منظر الصفحة السابقة نفسه، وقد رسمته مرة أخرى لكي أعرضه عليكم. فها هنا ظهر الأمير الصغير، وها هنا أيضا اختفى. انظروا إلى هذا المنظر بانتباه. حتى إذا ما سافرتم يوما إلى الصحراء بأفريقيا كنتم واثقين من التعرف عليه، فإذا حدث ومررتم من هناك أتوسل إليكم ألا تسرعوا، انتظروا قليلا تحت النجمة تماما، فإذا ما قصدكم طفل، وإذا بدا ضاحكا وكان شعره بلون الذهب، وإذا لم يجب لو سألتموه، فإنكم ستعرفون من يكون. كونوا إذن لطفاء ولا تتركوني في غاية الحزن. اكتبوا لي بسرعة بأنه رجع.